وكثير منهم ينسب لنفسه العلم بالرجال ومعرفة مراتب الجرح والتعديل وتاريخ الرجال، وما هو في ذلك يعدو أن يكون قد درس كتابا من كتب القوم في هذا الموضوع أو ذاك، فأباح لنفسه أن يعتلي من برى الاجتهاد، وحق له أن يتعالى على العباد، وحري بمن نال نصيبا من العلم أن ينهاه علمه أن يكون من الجاهلين، وأن يترفع عن توزيع الألقاب واتهام الناس، ويدرك خطورة ما تتعرض له عقيدة الأمة فيعمل على الذب عنها ويحرص على دمع القلوب. وما دام الجميع يقلدون ويأخذون عن أئمتهم أقوالهم على اختلافهم ما إن زعموا غير ذلك، فلا أقل من أن يلتزموا بآداب الاختلاف التي عاش في كنفها كرام الأمة من السلف. لقد كان المؤمنون المخلصون يؤملون أن تنطلق هذه الصحوة الخيرة لترجم ما أحدثته الأفكار الكافرة والملحدة والعقائد الزائفة المنحرفة من هوة سحيقة في كيان هذه الأمة التي اجتالت الشياطين وعقول وأفئدة الكثير من أبنائها، وأن تطهر قلوبهم من ذلك الزيغ لتحل محلة العقيدة الإسلامية الصحيحة، ثم تنطلق برسالة الله إلى هذا العالم الفسيح فتعلو كلمة الله في الأرض. ولكن ما يحز في النفس أن يعمل بعض أبناء المسلمين على تحطيم أجنحة الصحوة وتكبيرها بقيود الخلاف غير المنضبط حول ما يستحق من الأمور وما لا يستحق، الأمر الذي شغل المسلمين بأنفسهم وبدد الكثير من طاقاتهم وخلط أمامهم الأشياء خلطا عجيبا جعلهم لا يفرقون بين الهمات الهينات وعظائم الأمور وبين يسيرها ودليلها. فكيف يمكن لقوم هذا شأنهم أن يعالجوا قضاياهم حسب أهميتها وأن يرتبوا الأمور بشكل يجعلهم قادرين على استئناف مسيرة الحياة الإسلامية؟ إن إثارة الخلاف بين المسلمين أي تنمية أسبابه خيانة عظمى لأهداف الإسلام وتدمير لهذه الصحوة المعاصرة التي أحيت الأمل في النفوس، وتعويق لمسيرة الإسلام وتفتيت لجهود العاملين المخلصين لا يرضي الله جل شأنه. ولذلك فإن من أكثر وأهم واجبات المسلمين اليوم عامة والدعاة منهم خاصة بعد الإيمان بالله تعالى العمل على توحيد فصائل حملة الإسلام ودعاته والقضاء على كل عوامل الخلاف بينهم، فإن كان لا محالة فليكن في أضيق الحدود وضمن آداب سلفنا الصالح، ولا يمنع اختلاف الآراء من التقاء القلوب لاستئناف الحياة الإسلامية الكريمة ما دامت النية خالصة لوجه الله تعالى، وعندها فلن يعدم التوفيق والتأييد من الله. أسباب الاختلاف اليوم: من المسلم به أن أسباب الاختلاف تتبين بين الأعصار، وإن كان كل عصر يورث الأعصار التالية بعض أسبابه، وإن من أبرز وأهم أسباب الاختلاف اليوم بين المسلمين الجهل بالإسلام أو العلم الناقص به. كانت الحالة العلمية في بلاد المسلمين قبل دخول المستعمر الكافر إليها ما وصفنا، أما بعد دخوله ديار الإسلام فقد ازداد الأمر سوءا. عرف المحتلون أين يكمن فضل هذه الأمة، فوجهوا اهتمامهم إلى وضع برامج التعليم وبناء مؤسساته بالطريقة التي تضمن لهم عقول المسلمين وتغيير أفكارهم حتى تصبح مهيئة لقبول الأوضاع والأفكار العالمية الجديدة ومحاولة الانسجام معها، زعما من المستعمرين الكفرة أن في تقبل المسلمين للواقع الجديد دفعا لهم في مدارج الرقي والتقدم قياسا على البلاد الأوروبية التي لم تخطو خطوتها الجادة نحو مدارج الحضارة إلا بعد أن تمردت على الأحكام الدينية وتحررت من رقة الكنيسة، وأن الدين أي دين بزعمهم ليس إلا قيدا يحول دون انطلاق الإنسان نحو النعيم المنتظر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الكهف الخامسة: وإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة بالنسبة لأديانهم المحرفة فما أبعد أن يصح ذلك بالنسبة للإسلام الذي شاء الله أن تفعل به البشرية وتحقق سائر طموحاتها وهي تتحرك بنور الله، وسعيا لقطع الأمة عن أسباب وجودها وحياتها الإسلامية. وضع المستعمر الكافر كل العراقيل والعقبات أمام التعليم الإسلامي وما يمكن منه وهو تعليم اللغة العربية، وتحقيقا لهذا الهدف فقد أهمل الطلبة الذين ينحون منح التعليم الإسلامي وبثت الأفكار التي تقلل من شأنهم وتستهين بدراساتهم التي لم تعد تؤهلهم لشغل أدنى المراتب والمناصب، وبالمقابل خص بالرعاية والعناية الطلبة الذين انخرطوا في المدارس الحديثة وتلقوا تعليمهم فيها، وفتحت أمامهم أبواب المستقبل الزاهر، فأصبحت المواقع القيادية في الأمة وقفا عليهم. وهكذا ضيق الخناق على أهل التعليم الإسلامي واللغة العربية، وسد جميع السبل المؤدية إليه، ولم يعد يقدم على سلوك سبيله إلا نذر يسير من الطلبة يتعرضون عادة إلى مضايقات كثيرة جدا قد تحملهم على التراجع في أي مرحلة من مراحل الطريق. ومن أصر على الاستمرار فإن أمامه دائما ألوانا من التمييز بينه وبين الآخرين كما قلنا في الأعمال والوظائف والمرتبات والدرجات، تجعله يشعر بالظلم وانتقاص القدرة. لذلك فإن التعليم الإسلامي في معظم بلاد المسلمين قد قل طالبوه وتدنى مستواه، وصار معظم الذين يقبلون عليه كمن يزرع في أرض لا يرجو دنيا حصادها، وقد لا يدفعهم إلى هذا النوع من التعليم إلا ظروف معينة لا يقوون على التحرر من بيوتها حتى بعد التخرج، حيث السبل موصدة أمامهم ولا قدرة لهم على ممارسة الدور الذي ينبغي للعالم أن يقوم به في المجتمع وتحقيق رسالة المنوطة بهم. وأمام الأبواب الموصدة يفقدون استقلالهم وتضمحل شخصياتهم، ويحملون على الانخراط في مؤسسات دينية رسمية أعدت من قبل لخدمة أغراض مرسومة محددة لا يستطيعون تجاوزها، حيث يحال بينهم وبين تأدية دورهم في المجتمع ويفقد الناس ثقتهم بهم. وفي محاولة لتعميق الهوية بين هذه الأمة وعقيدتها ورغبة في قطع الجذور التي تصلها بسريعتها، حاول المستعمر الكافر وضع التعليم الإسلامي وتعليم اللغة العربية في الظل، وأخلى الساحة لأفكار ومبادئ اختارها، وزين لشباب الأمة ورود حياضها، فلم يبني هذا الشباب إلا الشوك والقذى ولم يذق غير مر العلقم. لقد جرب الشباب المسلم كل ألوان الفكر الذي قدم له، من شيوعية إلى اشتراكية إلى راديكالية وقومية وديمقراطية وغيرها من ذلك الغثاء الذي زاد الأمة الإسلامية هوانا على هوان وذلا فاق ما كانت فيه، وأيقن أن الإسلام وحده القادر على معالجة مشكلات الأمة والنهوض بها من كبوتها والقضاء على أسباب تخلفها، فقرر أن يتجه بعد أن تاهت به السبل إلى الإسلام، وأن يسلك السبيل إليه من غير رفيق سوء يخاف على دينه ونفسه. ولما واجهته مشكلة التفقه في الدين ومعرفة أحكامه لجأ إلى الكتب من غير دراسات منهجية سابقة تعينه على الفهم السليم، كما افتقد الأستاذ الكفء الذي يأخذ بيده في دراسة هذا النوع الجديد عليه من المعرفة. فكانت النتيجة أن أصبح هؤلاء الشباب يفهمون الإسلام من خلال الكتب التي قرأوها، فرأوا جاهدا محدودا من الإسلام لا يعطيهم الفكرة الشاملة المتكاملة عنه، ولا يمكنهم معرفة مقاصده وكلياته، ولا يمنحهم الرؤية السليمة من خلال غاياته، فهم أشبه بمجموعة من المكفوفين مرت أيديهم على مواضع متفرقة من جسم الفيل، واعتبر كل منهم ما لمسه هو الفيل. وهكذا حال المسلمين مع الإسلام اليوم، لقد تفرقت الأمة شراذمة وفئات، ففئة تدير ظهرها للإسلام وتركب عربة الهوى تطوف بها بين شرق وغرب، حتى كأن لم يعد يربطها بالإسلام إلا أسماء ورثتها، ولولا بقية حياء لتبرأت منها. وأخرى تحن للعودة إلى دوحة الإسلام الوارثة، ولكنها تتخذ إليها سبلا مختلفة فيفرق بينها الاختلاف ويمكن منها الأعداء، وتلاحقها عصا السلطان تحت كل سماء تحاول أن تسد عليها كل منفذ وتستأصل شأفتها قبل أن يستقيم عودها. سبيل النجاة. والآن وقد سخف الداء الذي تعاني الأمة منه، فلعل فيما يأتي شيئا من علاج. أولا، إن على المسلمين المخلصين الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية ويعيشون واقع مأساة الأمة وحقيقتها أن يختاروا مجموعة من أزكى أبناء الأمة وأنبه شبابها، ويهيئوا لهم أفضل السبل لدراسة علوم الشريعة على أيدي هذه القلة القليلة والبقية الباقية من علماء الشريعة الذين يجمعون بين العلم والقدرة الحسنة والتقوى والفكر السليم والإدراك القويم لغايات الإسلام ومقاصده وكلياته والفقه في علومه، وأن يتخذوا من أسلوب التربية النبوية منهجا لهم. ويعضد هؤلاء الشباب فئة أخرى تمكنت من العلوم العصرية المختلفة مما يرى فيهم أنهم على قدر كبير من الإخلاص والتقوى، لعل هؤلاء وأولئك بعد ذلك أن يوجهوا المسيرة ويرشدوا الصحوة ويسدد خطاها، فتستعيد الأمة عافيتها وتستأنف دورها القيادي للبشرية التي تدنو من الهاوية يوما بعد يوم، ولا نجاة لها إلا في الإسلام. ثانيا، تعديل مسار الفكر لدى المسلمين، بحيث تعالج الأزمة الفكرية التي يعيشها المسلمون اليوم ولا يدرك إلا القلائل أبعادها. هذه الأزمة التي تبرز بوضوح من خلال انهيار مؤسسات الأمة وانعدام منظماتها وتدني مستوى الوعي والمعرفة والتربية في أبنائها وتفكك علاقاتها وانحراف الكثرة الغالبة من قياداتها وإحباط المحاولات الخيرة للنخبة الصالحة من أبنائها، كل ذلك لأن الإسلام أقصي عن حياة الأمة وغدت الهوة عميقة بين مثل الإسلام وبين جماعات بشرية ترى الإسلام سحابة في السماء لا تنكر ولا تحيي الموات، أو ماء على صخرة ملساء لا ينبت زرعا ولا كلأ، حيث القلوب غلظت وعلاها الران والعيون عمشت فما عادت تفرق بين خير وشر. إن المؤسسات التعليمية المختلفة قد أخفقت في أن تقدم للأمة الإنسان المسلم السعيد، فالجامعات التي أقيمت على النمط الغربي في بلاد المسلمين لم ترى أن من مهمتها إعداد العالم المسلم في سائر فروع المعرفة والذي يقوى على أسلمة جميع المعارف والعلوم على يديه، بل رأت أن مهمتها إعداد المتعلم المفتون بعلوم الغرب وفنونه والذي سرعان ما يدير ظهره لعقيدة الأمة وأهدافها وغاياتها في الحياة. فخرجت تلك الجامعات أجيالا ضعيفة في انتمائها، مرتبكة في علاقاتها، مضطربة في تفكيرها، عاجزة عن تسخير معارفها بخدمة الأمة. وأما المؤسسات التعليمية التي أضيفت عليها الصبغة الشرعية كالأزهر والجامعات المماثلة له أو الكليات والمعاهد المشابهة لكلياته ومعاهده فهي وإن نجحت بشكل محدود في أن تقدم للأمة بعض المتخصصين الجيدين في بعض العلوم الشرعية، إلا أنها عجزت عن أن تقدم للأمة علماء مسلمين قادة ومفكرين ومجددين يستطيعون أن يقدموا الإسلام للأمة من خلال كلياته وغاياته ومقاصده ويواجه التحديات المعاصرة وينتصر عليها. ولذلك انحصر الفكر الإسلامي ولم يعد هو المهيمن على حياة المسلمين وتفكيرهم، وانفتحت عقول المسلمين وقلوبهم لكل ألوان الفكر المغاير للإسلام، ووقفوا عاجزين عن معالجة قضاياهم في مجالات السياسة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي وغيرها، ناقلين نقلا مشوها كل ما يرونه لدى الآخرين. وفتكت الصراعات المختلفة بين المتعلمين من أبناء الأمة في سائر مقوماتها، هذه الصراعات التي كانت تحسم في الكثير الغالب لصالح الفريق المتأثر بالغرب المفتون بثقافته، وبدلا من أن تتوحد الطبيعة المؤمنة بصفوفها وتعمل على مواجهة هذه التحديات، شغلت للأسف لصراعات وقضايا خلافية، وذلك لاختلاط الجزئيات بالكليات والمقاصد بالمبادئ في أذهان الكثيرين من أبنائها. إننا بحاجة ماسة إلى الفكر الإسلامي السليم القائم على فهم روح الإسلام وغاياته وقواعده الكلية ومراتب أحكامه من خلال مصدريه العظيمين الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نحتاج إلى دراسة سبل السلف الصالح في تعامله مع هذه المصادر خلال القرون الخيرة وأساليب فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي نتمكن من إعادة طرح التصورات والحلول الإسلامية لما تعاني منه الأمة بشكل يجعلها على يقين تام أن الإسلام هو السبيل الأوحد لإنقاذها وفيه الحل الأمثل لجميع مشكلاتها. هذا اليقين الذي يحمل الأمة على الالتفات حول أسس الفكر الإسلامي بوعي وإدراك يحول بينها وبين الشياطين أن تبتالها، فإذا ثابت الأمة إلى رشدها ووضعت يدها على الجرح وعرفت موطن الداء لابد لها بعد ذلك أن تتبين الخطوات التي يجب أن تسلكها للوصول إلى الدواء وتحقيق الهدف، وما ذلك عنها ببعيد. خاتمة. وعيثما يتم تحقيق الهدفين الثالثين لابد من وعي الطليعة المؤمنة لجملة من الأمور حتى تأمن على نفسها العثار منها. 1- أهمية إدراك الشباب المسلم أنه وإن كان الباري دلت قدرته قد يسر القرآن للذكر وهيأ لنا سبل الاطلاع الواسع على السنة من خلال كتبها الكثيرة المتوفرة، فإن الأخذ عن تلك المصادر بمبادرات فردية فيه الكثير من المحاذير، فلا بد من الاستعداد السابق ثم التزود لذلك بأدواته التي فصلها أهل الاختصاص من معرفة ضوابط الاستنباط وقواعده وإتقان العربية وأساليب التعبير فيها ومعرفة علوم الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والعام المراد به الخصوص والمطلق والمقيد من النصوص وغير ذلك من عوارضها. فإن أي قول يصدر عن المسلم من غير إحاطة ومعرفة لتلك الوسائل إنما هو قول في الدين بالتشهي والخرص والتخمين من غير نور ولا هدى ولا علم، ومن فعل ذلك فقد ركب مركبا صعبا وأودى بنفسه والعياذ بالله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي عن ابن عباس بسند صحيح على مات الدنيا الصغير في الجزء الثاني الصفحة 39، والفتح الكبير في الجزء الثالث الصفحة 19. كما أخرجه الثلاثة من أصحاب السنن بلفظ: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من طريق جندب على ما في الفتح الكبير في الجزء الثالث الصفحة 19. انتهى. وهذا النوع من المعرفة لا يمكن تحصيله من خلال قراءة كتاب أو كتابين، بل لا بد من دراسة منهجية متقنة تضع في يد الدارس مفاتيح تلك العلوم التي تهيئ له سبيل الوليد إلى ساحة الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية. وحتى تأتي تلك الدراسة إيكو لها لا بد أن تعتمد على البحث المستقصي الذي يقوده الأستاذ المتقن والموجه المجيد والناقد البصير في ظل من تقوى الله وابتغاء الأجر منه. 2. لا بد من التنبيه إلى أن هذه الشريعة أنزلت لتسعد الناس في الدارين الدنيا والآخرة ولتحقق لهم مصالحهم بما ينسجم وقدراتهم العقلية التي أنعم الله بها على عباده فكرمهم سبحانه على سائر مخلوقاته. ولم تتضمن الشريعة السمحاء أمرا لا يطيق الناس إتيانه أبدا، ولذلك قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحج 78. وقد يسر سبحانه على عباده حتى يعملوا بهذا الدين في ظل المحبة لا القسر والإكراه، يقول جلت قدرته في ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة 85. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا لعلمه بضعفكم. النساء 28. وكل الأحكام الشرعية حوت مصلحة العباد وحرصت على تحقيق النفع لهم، ولا شيء فيها يعود لله تعالى نفعه، ذلك لأنه تعالى هو الغني الحميد. ولذلك فإنه لا بد من فهم جزئيات الشريعة في ضوء تلك الكليات ونحوها، ومن لم يحب كليات الشريعة ويفهم مقاصدها ويدرك قواعدها فإنه لن يستطيع أن يرد الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات. يقول الإمام ابن برهان: هامش ابن برهان هو أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى 1518 للهجرة، أصولي معروف له جملة من المؤلفات الأصولية منها الوصول إلى علم الأصول والأوسط والوجيز، كان حنبلية ثم تحول إلى المذهب الشافعي، له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي في الجزء الرابع الصفحة 42، والوفيات في الجزء الأول الصفحة 99، والبداية والنهاية في الجزء 12 في الصفحة 96، وطبقات الأشنودي في الجزء الأول الصفحة 200، والمنتظم لابن الجوزي في الجزء 9 الصفحة 50، ولقبه ابن تركان. انتهى. يقول الإمام ابن برهان: إن الشرائع سياسات يدبر بها الله عباده، والناس مختلفون في ذلك بحسب اختلاف الأزمنة، فلكل زمان نوعا من التدبير وحظ من اللطف والمصلحة تختص به، كما أن لكل أمة نوعا من التدبير يصلحهم وإن كان ذلك مفسدة في حق غيرهم. كتاب الوصول إلى الأصول، المسألة الرابعة في مسائل النسخ، مخطوط. انتهى. وقد اتفقت كلمة علماء الأمة على أن أحكام الشريعة كلها معللة لمصالح العباد ولأجلها شرعت، سواء منها ما هدانا الله لمعرفته بالنص عليه أو بالإيماء إليه، وما لم نهتدي إليه فلحكمة يعلمها الله جل شأنه. ولذلك فإن كثيرا من الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الأزمنة، وقد تختلف باختلاف الأشخاص وطاقاتهم وقدراتهم وظروفهم. كذلك ينبغي أن ندرك أن نصوص الكتاب والسنة منها ما هو خطئي في ثبوته وهو القرآن العظيم والمتواتر من السنة، وأن من السنة ما هو ظني في ثبوته مثل أخبار الآحاد ودلالة النص قد تكون ظنية وقد تكون قطعية كذلك، ومعرفة كل ذلك له أثره في الاستنباط والاجتهاد والفهم من النص. فليس لأحد أن ينكر على الآخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له ونصوص الشرع الأخرى لا تناقضه أو تعارضه. ومعظم الأحكام المتعلقة بالفروع والمتناولة للنواحي العلمية هي من النوع الذي يثبت بالطرق الظنية رحمة من الله تعالى بعباده ليتسع للناس مجال الاجتهاد فيها. وما دام الشارع الحكيم قد فتح باب اليسر للعباد وجعل مصلحة الناس معتبرة فلا يليق بأحد أن ينسب مخالفا له في أمر من هذه الأمور إلى كفر أو فسق أو بدعة، بل عليه أن يلتمس لمخالفه من الأعذار ما يجعل حبل الوزن موصولا بينهما فيحظى بحبه وتقديره ويرعى أخوته وإيجاده. 3. إن من أهم الواجبات أن يدرك الجميع أن أخوة الإسلام ووحدة صفوف المسلمين المخلصين والحفاظ عليها ونبذ كل ما يسيء إليها أو يضعف من أراها من أهم الفرائض وأخطرها، وعبادة من أهم العبادات، وقربة من أفضل القربات، لأننا بتلك الأخوة نقوى على التصدي لكل العقبات التي تعيق استئناف الحياة الإسلامية على الصورة التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرنا من الفرقة بأن أهدر دم المفرق للجماعة. ولذلك فإن التفريط بالأخوة الإسلامية أو المساس بها لمجرد اختلاف في الرأي أمر لا يجوز للمسلم أن يفعله أو أن يسقط في شراكه، ولا سيما في هذه الظروف التي تداعت فيها علينا الأمم تريد أن تطفئ بذرة الإيمان التي بدأت تتقد في القلوب وتبيد البذرة الطيبة التي بدأت تشق التربة رغم الأيدي العابثة التي تنهال عليها وتحاول بكفافها. إن الأخوة في الله ووحدة القلوب بين المسلمين تحتل المراتب الأولى للواجبات، بل هي في مقدمتها لأنها شقيقة التوحيد وقرينته، كما أن هناك مراتب للمنهيات يقع النيل من الأخوة في مقدمتها كذلك. ولذلك فإن علماء السلف كثيرا ما يفعلون المفضول ويتركون الأفضل منه مراعاة للإختلاف وخروجا من الخلاف، وقد يتركون المندوب في نظرهم ويفعلون الجائز تحقيقا لذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة ومنهم من لا يقرأ بها، ومع هذا فقد كان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون بالمسبلة لا سرا ولا جهرا. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بعدم وجود الوضوء فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك. هامش الفواكه العديدة للشيخ المنكور في الجزء الثاني الصفحة 81، انتهى. ولا يزولن بفكر أحد أن حرصنا على الأخوة الإسلامية ووحدة صف المسلمين يعني التساهل في قضايا العقيدة الأساسية التي لا تحتمل التأويل ثم حدود القواعد الثابتة في العقيدة، ذلك لأن الحرص على مجابهة أعداء الأمة لن يدفعنا إلى أن نضع أيدينا بأيدي الذين ليس لهم نصيب من الإسلام إلا الأسماء بحجة الحرص على الأخوة. فالقضايا الخلافية التي لا يجوز أن تفرقنا هي تلك التي اعترف بها كرام العلماء من أئمة السلف وتعاملوا معها من خلال آداب فاضلة وكان لديهم من الأدلة ما يجيز أكثر من وجه. 4. كما أن من الأمور المعروفة أن الباري سبحانه قد شرع للناس تأدية العبادات في كثير من الأمور على درجات تتنوع بين الأفضل والاختيار والجواز، وإن كانت الدرجات السابقة كلها تلتقي في زاوية القبول عند الله تعالى لكنها تتفاوت في المراتب، فكثير من الفرائض والواجبات لها صور متعددة تدخل ضمن هذه الدرجات الثلاث، فيمكن أن تؤدى العبادة على أفضل صورها الشرعية فتقبل مع ثواب الفضل كما يصلي أول الوقت مع الجماعة ويؤدي سائر السنن المطلوبة للصلاة، وهناك الاختيار وهو تأدية العمل نفسه دون مرتبة الأفضل، كان يصلي في الوقت ولكن ليس في أوله بل في وقت الاختيار منه. ثم المرتبة الثالثة مرتبة الجواز، وهي المرتبة التي إن قبل العبد لنفسه بأقل منها سلك في عباد المقصرين. وفي الأثر حسنات الأبرار سيئات المقربين. فمن انتظر من جميع الناس على اختلاف ظروفهم وأوضاعهم تحقيق الصورة المثلى للإسلام فقد أراد أمرا ليس من السهل إدراكه، ولولا تفاوت مراتب العبادات والطاعات لما تباينت مراتب المؤمنين في الجنة، فطاقات الناس مختلفة وقدراتهم متباينة وكل ميسر لما خلق له. أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره همش تفسير الطبري في الجزء الخامس الصفحة 29 انتهى. أخرج أن ناسا لقوا عبد الله بن عمر بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها ولا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم وقدموا معه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت؟ قال كذا وكذا. قال أبي إذن قدمت؟ قال الحسن راوي الحديث فلا أدري كيف رد عليه. فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا إنا نرى أشياء من كتاب الله تبارك وتعالى أمر أن يعمل بها ولا يعملون بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. فقال ادمعهم لي. قال فجمعتهم له فأخذ ادناهم رجلا فقال أنشرك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال نعم. فهل أحصيته أي عملت به كله في نفسك؟ قال اللهم لا، ولو قال نعم لخصمه. قال فهل أحصيته في بصرك؟ هل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ قال ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم فقال شكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن تكون لنا سيئات. قال وتلا قوله تعالى إن تبتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النساء 31. ثم قال هل علم أهل المدينة؟ أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لوعظت بكم، أي لمكن بهم ليجعلهم عبرة وموعظة لغيرهم. وفي هذا درس بليغ يوضح فيه سيدنا عمر رضي الله عنه أن صورة المثل التي رسمها القرآن العظيم للمسلم هي صورة أنموذجية ينبغي أن يحاول المسلم تحقيقها، ولكن حين يقصر عنها فعليه أن يدرك أن رحمة الله واسعة، وأنه حين تجتنب الكبائر فإن المسلم على خير كثير إن شاء الله، ولكن عليه أن يطمح دوما إلى الصورة المثلى ولا يعجب بالأدنى فيقف عند حدوده. 5. ولعل مما يساعد على التقليل من أسباب الاختلاف في الوقت الحاضر ويبعث على التحلي بآدابه معرفة أسباب اختلاف الفقهاء من السلف رضوان الله عليهم، وفهم تلك الأسباب ومدى موضوعيتها ليكون ذلك من بواعث التمسك بأدب الاختلاف. فإنهم حين اختلفوا إنما اختلفوا لأسباب موضوعية، وكانوا جميعا مجتهدين، وكان كل واحد منهم في طلب الحق كناشد الضالة، لا فرق لديه بين أن تظهر تلك الضالة على يديه أو على يدي سواه. 6. ولعل من الأمور المفيدة في حمل المسلمين على التمسك بآداب الاختلاف معرفة المخاطر الهائلة والتحديات الخطيرة والخطط الماكرة التي يعدها أعداء الإسلام للقضاء على الطبيعة المؤمنة التي تحمل لواء هذه الدعوة، وليس في حساب الأعداء أبدا أن تفلت من يدها إن استطاعت فئة دون أخرى. فالمهم هو القضاء على العاملين للإسلام على اختلاف مذاهبهم وتباين وجهات نظرهم، وهذا يجعل إثارة أي اختلاف بين المسلمين أو تنمية أسبابه أو تجاوز آدابه خيانة عظمى لأهداف الأمة وجريمة كبرى في حقها لا يمكن تبريرها أو الاعتذار عنها بحال. 7. وقبل هذا وبعده لا مناص من التزام تقوى الله في السر والعلن وابتغاء رضاه في حالتي الوفاق والخلاف، مع الحرص على فقه دين الله والتجرد عن الهوى والبعد عن نزغات الشيطان ورشة سبل إبليس والحذر من شراكه. وحسب الأمة ما لقيت وعانت، آن الأوان لتتوب إلى رشدها وتستنير بكتاب ربها وتعض على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. ولعل الله يكتب إنقاذ الأمة على أيدي هذا الجيل من أبنائه البررة إذا صدقت النية مع الله واتخذت من السبل ما هو كفيل بقيادة الركب نحو شاطئ الأمان بعد أن طال ليل التيه والضلال. ولا يبخلن الصالحون من الأمة بالدعاء للعصبة المؤمنة بالسداد والتوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب أدب الاختلاف في الإسلام، تأليف الدكتور طه جابر فياض العلواني، وهو من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي، الناشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي. قرأه عليكم أحمد عزت.